الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في منظومته في علامات صحة القلب: وميزان الحساب كذاك حقا مع الحوض المطهر كالزلال، ومعراج الرسول إليه حق بنص وارد للشك جالي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا البيت: وميزان الحساب كذاك حقا مع الحوض المطهر كالزلال، والأبيات التي بعده قرر فيها الناظم رحمه الله تعالى بقية مسائل الإيمان، ولا سيما ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو إيمان بكل ما يكون بعد الموت مما ورد تفاصيله في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والناظم رحمه الله ذكر الميزان وذكر الحوض، وهي مما يكون يوم القيامة، إشارة منه رحمه الله تعالى بما ذكر إلى ما لم يذكر، لأن هذه المغيبات والتفاصيل التي تتعلق باليوم الآخر يؤمن بكل ما ورد منها في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله: وميزان الحساب كذاك حقا، أي الميزان الذي ينصب يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وميزان حقيقي ينصب في ذلك اليوم العظيم، ميزان له كفتان: كفة توضع فيها الحسنات، وكفة توضع فيها السيئات. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهذا ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة، ونصب هذا الميزان من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، ويوزن في هذا الميزان أعمال العباد خيرها وشرها، وتوزن أيضا فيه الصحف، صحف الأعمال، كما جاء في الحديث: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا، فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. فيقول الرجل: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال عليه الصلاة والسلام: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. قوله: توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، هذا فيه أنه ميزان حقيقي له كفتان: كفة توضع فيها حسنات العبد وسجلات الحسنات، وكفة توضع فيها سيئات العبد وسجلات السيئات. مع الحوض المطهر كالزلال، أيضا من الأمور التي جاءت النصوص بحقيتها وثبوتها الحوض المورود حوض نبينا عليه الصلاة والسلام ولكل نبي حوض. وجاء وصف الحوض المورود بأن كيزانه عدد نجوم السماء وطعمه أحلى من العسل ولونه أيضا أبيض من اللبن ورائحته أطيب من رائحة المسك إلى غير ذلك من صفاته التي جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فنؤمن بهذا الحوض مع الحوض المطهر أي من الأنجاس والأقدار كالزلال أي عذوبة، فهو ماء كالزلال أي ماء عذب طيب، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال ومعراج الرسول إليه حق. معراج الرسول أي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبيين إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى حق أي ثابت، دلت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال بنص وارد للشك جالي أي بنص صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لا يبقى مع هذا النص أي شك في ثبوت المعراج وأن المعراج حق. وقد جاء في حديث المعراج أن نبينا عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء الأولى ومنها إلى الثانية ومنها إلى الثالثة إلى أن بلغ السماء السابعة، في كل سماء يلقى بعض أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. وآخر من يلقاهم إبراهيم الخليل خليل الرحمن يلقاه في السماء السابعة فيسلم عليه ويرحب به إبراهيم ويقر بنبوته، ثم بعد ذلك رفع عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل وعلا فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه الصلاة 50 صلاة ثم خففت إلى 5 صلوات. فهذا المعراج حق، وهو من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام ومناقبه ومآثره العظيمة صلى الله عليه وسلم. ويدل هذا المعراج على عظم شأن الصلاة التي فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم فوق 7 سماوات. أما بقية فرائض الإسلام واجبات الدين فكان جبريل ينزل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا هذه الصلاة خصت بأن فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام فوق 7 سماوات عندما عرج به إلى السماء، مما يدل على المكانة العظيمة لهذه الصلوات الخمس التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. لكن مع غربة الدين في بعض الأمكنة يشتغل الناس بالبدع ويدعون الفرائض، ولهذا تجد أحيانا في بعض المجتمعات من يتهاون بالصلاة المكتوبة ولا يفوت الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، مع أن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة لم يفعله السلف أبدا، الصحابة ومن اتبعهم بإحسان لم يفعلوه، فتجده يتهاون في الفرض والفرائض الصلوات الخمس ولا يفوت الأمور التي لا أصل لها في هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا ناشئ من غربة الدين وجهل كثير من الناس بفرائض الإسلام وواجباته العظام، وأيضا جهلهم بخطورة البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: كذاك الجسر ينصب للبرايا على متن السعير بلا محال، فناج سالم من كل شر وهاو هالك للنار صالي. هذان البيتان ذكر فيهما الناظم رحمه الله تعالى الجسر الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، وهو جسر مستقيم، صراط مستقيم، وصف في الحديث بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، ينصب على متن جهنم يوم القيامة، ثم يطلب من الناس أن يمروا من على الصراط. وإلى هذا الصراط جاءت الإشارة في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، أي جهنم، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فجاءت السنة مفسرة هذا الورود بالمرور على الصراط الذي ينصب يوم القيامة على متن جهنم. قال رحمه الله: كذاك الجسر ينصب للبرايا، ينصب للبرايا أي ينصب للناس أجمعين، يطلب منهم المرور من على هذا الصراط، لا سبيل إلى الفوز بالجنة والهناء بنعيمها إلا بالعبور من فوق هذا الصراط. كذاك الجسر ينصب للبرايا على متن السعير، أي على متن جهنم بلا محال، أي بلا شك ولا ريب، فهو أمر ثابت دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة. فناج سالم من كل شر، فناج سالم من كل شر وهاو هالك للنار صالي، أي أن الناس حالهم على إثر هذا الأمر لهم بالعبور على متن جهنم أنهم ينقسمون إلى قسمين: قسم ناج أي ينجو ويسلم من السقوط في النار ويكرمه الله سبحانه وتعالى بالعبور على من فوق هذا الصراط، على أن هؤلاء يتفاوتون في العبور سرعة يتفاوتون في العبور من حيث السرعة، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كركاب كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، فهم متفاوتون. وهذا التفاوت في العبور ناشئ عن التفاوت في الدنيا في الأعمال، فكلما صحت أعمال العبد وقويت وكثرت وطابت كان أسرع ذلك له في العبور، وإذا ضعفت ضعف سيره في عبوره على متن ذلك الصراط. وهاو هالك للنار صالي، هذا القسم الثاني من الناس، من يهوي في نار جهنم أي يسقط في النار ولا يتمكن من العبور على الصراط. جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سئل: ما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب. إضافة إلى كون مدحضة ومزلة أيضا حوله خطاطيف، عليه خطاطيف وكلاليب أي تخطف الناس، تخطف الناس، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، أيضا هذه تخطف من هؤلاء العابرين فيسقط في نار جهنم. يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. عرفنا أن هذا التفاوت في العبور راجع إلى التفاوت، هذا التفاوت في العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم راجع إلى التفاوت في السير على الصراط المستقيم الذي أمر العباد في السير عليه في هذه الحياة الدنيا. اهدنا الصراط المستقيم، والناس في سيرهم على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا متفاوتون تفاوتا عظيما. وأيضا لما كان الناس يبتلون في هذه الحياة الدنيا بخطاطيف من الشبهات والشهوات تحرفهم عن الصراط، وجدت أيضا الخطاطيف والكلاليب التي تخطف الناس يوم القيامة بسبب انحرافهم عن الصراط في الحياة الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش، ذكر أن مشيهم على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة سيرهم وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنيا، فأسرعهم سيرا هنا أي في الدنيا أسرعهم هناك، وأبطأهم هنا أبطأهم هناك، وأشدهم ثباتا على الصراط المستقيم هنا أثبتهم هناك. ومن خطفته كلاليب الشهوات والشبهات والبدع المضلة هنا خطفته الكلاليب التي كأنها شوك السعدان هناك، ويكون تأثير كلاليب الشهوات والشبهات والبدع فيه هنا، فناج مسلم ومخدوش مسلم ومخردل أي مقطع بالكلاليب مكردس في النار. كما أثر فيهم تلك الكلاليب في الدنيا جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالقضاء خيرا وشرا وبالمقدور في كل الفعال. هذا البيت فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وهو ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام. وقد جاء في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأنه سبحانه وتعالى كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتبه في اللوح المحفوظ، وأن الأمور كلها بمشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء. وهذه مراتب الإيمان بالقدر التي لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. قال: ونؤمن بالقضاء خيرا وشرا، أي بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وبالمقدور في كل الفعال. وبالمقدور في كل الفعال، وأفعال العبد حركاته سكناته طاعاته معاصيه كل ذلك بقدر، والله خلقكم وما تعملون. فالله سبحانه وتعالى خالق الذوات وخالق ما يقوم فيها أيضا من حركات وسكنات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن النار حق قد أعدت لأعداء الرسول ذوي الضلال بحكمة ربنا عدلا وعلما بأحوال الخلائق في المآل، وأن الجنة الفردوس حق أعدت للهداة أولي المعالي بفضل منه إحسانا وجودا وتكريما لهم بعد الوصال. هذه الأبيات الأربعة فيها ذكر الجنة والنار، والجنة حق والنار حق. النار أعدها الله سبحانه وتعالى لأعداء الرسول ذوي الضلال بحكمته سبحانه وتعالى عدلا منه وعلما بأحوال الخلائق في المآلي. النار مخلوقة وموجودة وعدت للكافرين، وهذا الإعداد المسبق قبل وقت دخول هؤلاء الكفار لها مبني على علم الله سبحانه وتعالى بأحوال الخلائق في المآلي، بأحوال الخلائق في المآلي، وأن النار حق قد أعدت لأعداء الرسول ذوي الضلال. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فالنار معدة وموجودة بعذابها وحميمها وساقها ومخلوقة موجودة، والله سبحانه وتعالى أعدها للكافرين يدخلونها يوم القيامة. وأن الجنة الفردوس حق أعدت للهداة أولي المعالي، والجنة أعدها الله سبحانه وتعالى للهداة، كما قال الله تبارك وتعالى: أعدت للمتقين. فهي مخلوقة وموجودة، أعدها الله سبحانه وتعالى للهداة أي الذين لزموا طريق الهدى وسلكوا صراط الله المستقيم، أولي المعالي أي معالي الأمور من العلوم النافعة والأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. بفضل منه إحسانا وجودا وتكريما لهم بعد الوصال، هذا فضل من الله لهؤلاء الهداة أولي المعالي، وإحسانا وجودا منه سبحانه وتعالى تكريما لهؤلاء للزومهم طاعة الله وعملهم بمرضاته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل في المقابر سوف يلقى بلا شك هنالك للسؤال نكيرا منكرا حقا بهذا أتانا النقل عن صحب وآل، وأعمالا تقارنه فإما بخير قارنت أو سوء حالي. ذكر هنا رحمه الله تعالى القبر، والقبر كما جاء في الحديث أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة. فيقول رحمه الله: وكل في المقابر سوف يلقى بلا شك هنالك للسؤال نكيرا. نكيرا مفعول يلقى، نكيرا مفعول يلقى، يلقى نكيرا منكرا حقا بهذا أتانا النقل عن صحب وآلي. يقول من جملة الاعتقاد الذي دلت عليه النصوص الإيمان بأن العبد سيلقى بلا شك ولا ريب في القبر إذا أدرج في قبره نكيرا منكرا، أي منكر ونكير، يلقى منكر ونكير وهما ملكان وكل الله سبحانه وتعالى لهما إليهما سؤال العباد، ولهذا يقال لهما الفتانان، ويقال لهما المنكر والنكير لأنهما يأتيان على صورة منكرة ليست معهودة للعبد ولم يرى قط مثلها فيما رآه، فهي هيئة منكرة. فيلقى هنالك للسؤال بلا شك نكيرا منكرا حقا بهذا أتانا النقل عن صحب وآلي. هذان الملكان يأتيان الميت إذا أدرج في قبره ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وقول الناظم وأعمالا تقارنه، هذا معطوف على قوله نكيرا، أي يلقى نكيرا، يلقى في قبره نكيرا ومنكر، ويلقى أيضا في قبره أعمالا تقارنه، فإما بخير قارنت أو سوء حال. يلقى أيضا في القبر أعمالا تقارنه في قبره، تقارنه أي تكون قرينة له في قبره، وهي أعماله التي قام بها في هذه الحياة الدنيا صالحة كانت تلك الأعمال أو طالحة. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، عمل الإنسان يدخل معه في قبره ويكون قرينا له، سواء كان هذا العمل صالحا أو غير صالح. أما أهله فلا يدخل أحد منهم معه في قبره، وأيضا ماله لا يدخل شيء من ماله معه في قبره إلا الكفن وقطعة قماش يلف بها، ثم سريعا ما تبلى تأكلها، يأكلها التراب، فلا يكون معه شيء من ماله في قبره، ولا يكون أيضا معه أحد من أهله في قبره، وإنما الذي يكون معه في قبره هو عمله يقارنه. قال وأعمالا تقارنه، فإما بخير أي تكون مقارنة له، أو سوء حال أي تكون مقارنة له بسوء حال. نعم. قال رحمه الله تعالى فيا فردا بلا ثان أجرني، وثبتني بعزك ذا الجلال، وعاملني بعفوك واغن قلبي بفضلك عن حرامك بالحلال، ونق القلب من درن الخطايا، ورشني من فواضلك الجزال، ولاطف باللطائف والعنايا ضعيفا في جنابك ذا اتكال، وجملني بعافية وعفو، فإن تمن بعفوك لا أبالي، وصلى الله ما غنت بأيك على الأغصان من طلح وضالي، تنادي دائما تدعو هديلا حمامات على فنن عوالي، على المعصوم أفضل كل خلق وأزكى الخلق مع صحب وآلي. لما أنهى الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بمقاصد هذه المنظومة وما ختمها به أيضا رحمه الله تعالى من تقرير لمعتقد السلف الصالح رحمهم الله تعالى المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ختم هذا النظم بهذه الدعوات. قال فيا فردا بلا ثان، فيا فردا بلا ثان، والفرد ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما من أسمائه الأحد والواحد والوتر، هذه كلها تدل على الوحدانية والتفرد، ولكن لا بأس أن يخبر عنه تبارك وتعالى بالفرد. قال يا فردا بلا ثان، يا فردا بلا ثان، وقوله بلا ثان هذا هو معنى الفرد. أجرني وثبتني بعزك ذا الجلال، أجرني أي من كل أمر يسخطك ومن خزي يوم الدين، ومعنى أجرني أي قيني ذلك وجنبني إياه وأعذني منه. وثبتني بعزك ذا الجلال، ثبتني أي بالقول الثابت، قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وثبتني بعزك، هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بعزه وأنه تبارك وتعالى ذو الجلال، وعاملني بعفوك، عاملني بعفوك، أي أسألك يا الله أن تعاملني بعفوك. أما أعمالي فأنا عبد مقصر وكثير التفريط، لكن أرجو منك يا ربي أن تعاملني بعفوك، وأغني قلبي بفضلك عن حرامك بالحلال، أي تكرم علي يا الله بأن ترزق قلبي الغنى بفضلك، مثل ما جاء في الحديث: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. حديث علي: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. قال: واغني قلبي بفضلك عن حرامك بالحلال، أي أغني قلبي بالحلال بفضلك يا الله عن الحرام. ونقي القلب من درن الخطايا، وهذا له تعلق بغرض هذه المنظومة الذي هو سلامة القلب ونقاؤه. ونقي القلب من درن الخطايا، نقي القلب أي طهره يا الله، نقني من الذنوب والخطايا أي طهرني من الذنوب والخطايا، كما جاء في الدعاء الماثور: ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ونقي القلب من درن الخطايا، ورشني من فواضلك الجزال، ورشني من فواضلك الجزال، رشني بمعنى ألبسني، رشني بمعنى ألبسني. وفي الآية الكريمة: لباسا يواري سوآتكم وريشا، لباسا يواري سوآتكم وريشا، رشني أي ألبسني، ألبسني من فواضلك الجزال. وهذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى أن يكسو عبده كساء الإيمان والتقوى. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، فيسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بهذا اللباس الذي هو لباس التقوى، بأن يكون متجملا به وأن يكون زينة للعبد، كما في الدعاء الماثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ولاطف باللطائف والعناية ضعيفا في جنابك ذا اتكال، يسأل الله تبارك وتعالى اللطف وأن يحيطه بعنايته وحفظه وتسديده وتوفيقه، ويقر بأنه عبد ضعيف لا غنى له عن ربه طرفة عين، فهو متوكل على الله ملتجئ إليه سبحانه وتعالى، لا غنى له عن ربه وسيده ومولاه طرفة عين. قال: وجملني بعافية وعفو، فإن تمن بعفوك لا أبالي، أي لا أبالي بعد ذلك بشيء، إن تكرمني يا الله بعفوك. وجملني بعافية وعفو، فإن تمن بعفوك لا أبالي. العافية مثل ما جاء في: اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ففيه سؤال الله تبارك وتعالى العفو، أي الصفح والتجاوز عن الذنوب التي وقع فيها العبد، والعافية فيه سؤال الله سبحانه وتعالى الحفظ، فيه سؤال الله تبارك وتعالى الحفظ فيما يستقبله العبد من أيامه وأوقاته، فيه طلب الصفح والتجاوز عن ما وقع فيه العبد من تقصير، وفيه سؤال الله تبارك وتعالى الحفظ والتسديد والمعونة على الخير والطاعة. قال: وصل الله ما غنت بأيك على الأغصان من طلح وضالي تنادي دائما تدعو هديلا حمامات. حمامات هذا فاعل قوله غنت، غنت حمامات. وصلى الله ما غنت بأيك على الأغصان من طلح وضالي تنادي دائما تدعو هديلا حمامات على فنن عوالي على المعصوم أفضل كل خلق وأزكى الخلق مع صحب وآلي. وهذا ختم لهذا النظم بالصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى الصحب والآل. الأيك الشجر الكثير الملتف، والواحدة منه أيكة. والطلح شجر عظام من العظاه. والضال في قوله من طلح وضالي شجر، والضال هو السدر البري، الضال هو السدر البري في قوله من طلح وضالي، الضال السدر البري. والهديل في قوله هديلا هو صوت الحمام. والفنن في قوله على فنن عوالي الغصن المتشعب. وبهذا تنتهي هذه المنظومة. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. درس الغد كما عرفنا سيكون في كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان البستي رحمه الله تعالى، والكتاب سيوزع في مكان التوزيع في مكتب التوعية مخرج الساحة رقم الباب 37 بجوار البقيع. مكتب التوزيع أو مكان التوزيع سيكون في مكتب التوعية مخرج الساحة رقم الباب 37 من جهة البقيع. والتوزيع سيكون اليوم اعتبارا من الساعة 5:30 مساء إلى أذان المغرب، ويستمر التوزيع اليوم في نفس ويستمر التوزيع يوميا في نفس الموعد من 5:30 اعتبارا من اليوم إلى المغرب في هذا اليوم والأيام التي بعده يتم توزيع هذا الكتاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.